يقول: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين. هو ده الموضع اللي حصل فيه الاختلاف، الموضع اللي حصل فيه الاختلاف عند الذين يرون أن الأمر كفر وإيمان، وأن العبد ليس فيه إيمان وإيه وفسق، بحيث يكون فاسق بذنوبه ما دون الكفر ومؤمن بأصل التوحيد. وهذا موجود عند الخوارج والإيه والمعتزلة، لأنهم يرون أن أهل النار لا يخرج منهم أحد، أهل النار لا يخرج منهم أحد، لأن العصاة من الموحدين من هم يدخلون النار لا يخرجون منها. فلما يقال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من الموحدين، يبقى معنى ذلك أن ده هيهدم إيه مذهبهم، فلا بد أن ينكروا الشفاعة حفاظا على مذهبهم. افهم. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمتي فمتفق عليها بين الصحابة، لا مش ابن خبانك، بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وخد بالك أن أمر الشفاعة في إجماع، أمر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة العامة فيه إيه؟ إجماع، ده فضلا عن النصوص المتواترة، لكن هو حجتنا فيه مش الإجماع، حجتنا فيه إيه؟ النصوص المتواترة، لأن النصوص المتواترة أقوى من الإجماع. مفهوم؟ بإحسان هذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وأنكرها اللي هي إيه بقى؟ شفاعة النبي في إيه؟ في أهل الذنوب. وأنكرها كثير من أهل البدع، هي دي اللي فيها الخلاف، بينما هم قد يقرون بشفاعة النبي للمؤمنين الذين لا ذنوب لهم أو الذين لا يدخلون النار، بأن يدخلوا مثلا بأن يعجل الله حسابهم مثلا، أو أن يرفع الله لهم درجاتهم مثلا، لكن الذين يدخلون النار دول إيه؟ هي دي المشكلة عندهم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. الخوارج عارفينهم والمعتزلة عارفينهم، والزيدية من الرافضة من الشيعة، والزيدية بيسموهم معتزلة الرافضة. وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيره. خليك معايا وركز في المسألة دي. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة. يعني عندهم إيه؟ يعني إما يخش النار فيخرجش، ويدخل الجنة ما يخرجش. يعني ما عندهمش، لا ما عندهمش يدخل ولا يخلد، اللي هو التقسيم اللي احنا عارفينه الزمان ده، لا عندهم ليدخل يخلد، لأنهم أصحاب المعاصي عندهم إيه؟ كفار. ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. ريت تقرب بس النظر عشان يبقى في ممر للدخول. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة الأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم. تعرفين أن في نصوص متواترة في هذا، زي حديث أبي سعيد الخدري المشهور الذي مخرج في البخاري ومسلم، وزي حديث أبو هريرة اللي معانا ده، وزي حديث أنس، وزي حديث ابن عباس رضي الله عنه، وزي حديث حذيفة، حديث كثيرة جدا. يخرج من النار قوما، أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وده واضح في الحديث اللي احنا درسناه في الدرس الماضي، فاكرين؟ ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيحد له حدا فيخرج ايه اقواما من النار. ثم يأتي المؤمنون فيقول يا ربنا اخواننا كانوا معنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون فيقول اخرجوا من النار من تعرفون فيحرم الله صورهم على النار فيخرجونهم. كل واحد عارف واحد ايه يخرجوا ممن كان يعرف عنه ايه الايمان في الدنيا. واضح؟ يبقى دي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين في المؤمنين. ثم إن الله عز وجل لما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله فقل هذا ليس لك، ثم يأخذ بقبضته سبحانه وتعالى من النار أقواما قد صاروا حمما، وأولئك الذين قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. لكن المهم أنهم انتفعوا بتوحيدهم لأنهم انعقد لهم إيه عقد الإيمان، ولا ينعقد عقد الإيمان ومعه ناقد بحلم الأحوال. واضح؟ لا ينعقد عقد الإيمان ومعه ناقد بحلم الأحوال، وبالتالي لابد أن يكونوا قد إيه قد كانوا يصلون، لابد، لأن الصلاة ناقد من نواقض الإسلام. فإن قيل لم يعملوا خيرا قط فهذا محمول على غير إيه الصلاة، كما أنه محمول على غير السجود لغير الله، كما أنه محمول على غير سب الدين وكذا. ليه؟ لأنهم لا ينفعهم إيمانهم مع الناقد. ليه؟ لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدول أنكروا هذا، احتجوا بإيه بقى؟ أنكروها ليه؟ افهم الكلام ده. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتأولوا هذه الآيات على أنها ليست ليست هناك شفاعة يخرج بها أهل النار من أهل الذنوب من النار، مع أن الآيات واضحة في أنها في المشركين والكفار. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان، هذه الآيات ومنع الشفاعة في هذه الآيات يراد به شيئان. افهم الحجج عشان تبقى فاهم. أحدهما أنها لا تنفع المشركين، كما قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. شو بقى؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم لا تنفعهم، لأنهم فقدوا شرط الانتفاع بالشفاعة ووجد المانع من الانتفاع بها، وكما سيتضح أن للشفاعة شروط لابد أن توجد للانتفاع بها وموانع لابد أن تنتفي للانتفاع بها. أعظم هذه الشروط على الإطلاق هو توحيد الله عز وجل، هو توحيد الله عز وجل، وذا منطوق ومنصوص عليه. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال يا أبا هريرة ما كنت أحب أن يسألني عن ذلك غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه، مخلصا من نفسه، وفي لفظ مخلصا من قلبه، وفي لفظ مخلصا من جنبات نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي أيضا أنها لا تنفع المشركين، لأنه قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة شافعين لأنهم كانوا كفارا ففقدوا الشرط. والشيء الثاني الذي يراد به منع الشفاعة في هذه الآيات أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك، نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شبههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه. يعني الشفاعات التي يثبتها الناس من عند أنفسهم ويفترضون وقوعها بغير علم، يعني هم يجوا كده على شيء واي حد، على الملائكه على الجن على الرسل على اي، هيقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم اللي بيفترضوا وهم اللي بينجلوهم وهم الذي اللي يدين يثبتون لهم الشفاعه. والشفاعه لا تثبت من جهه العبد، ده بتثبت من جهه الرب، افهم دي كويس. الشفاعه لا تثبت من جهه العالم، ما تجيش تقول ايه النبي شفيعي، لا ده مش انت بتقول، ده رب المولى عز وجل هو الذي يثبت ان النبي شفيعك. لا تقل هذا الصالح شفيعي، لانه هذا، فالشفاعه لا تثبت من جهه الايه العبد، لكن تثبت من جهه الرب زي ما هنفهم، لان الذي يملك الشفاعه وحده هو الله سبحانه وتعالى. فالشفاعه المنفيه هنا عنهم هي تلك الشفاعات التي يثبتونها من عند انفسهم من زعمهم. كما يشفع الناس بعضهم عند بعض، يعني يجعلوا كده زي ما ايه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. من المعلوم أن الشفاعة بين الخلق تثبت من جهة العبد. يعني أنا لما بكون في أمر ما، أنا اللي بدور على واحد وأجيبه شفيع لمن لي عنده حاجة أو مصلحة، فبفترض عليه الشفيع، فبيضطر يقبل شفاعة من استشفعت به عنده، لأنه إما معاوضة يعني شلني وشيلك وانت أقبل منك مرة عشان تقبل لي مرة، زي ما بجيب كارت الواحد كده وتقول له فلان بأمر يهمني فبيضطر يقبلها ليه أي كده، أو إن يكون في حاجة إليه هو أعلى منه أو أكبر منه فيضطر. فقبول شفاعة المخلوق نتيجة لضعفه فتفرض عليه الشفاعة، وتعالى الله عن ذلك أن يسوى بالمخلوق. فإذا فرضت عليه الشفاعة من عندك وقلت يا ربي هنا شفيعي، يبقى أنزلته منزلة أن تساوى بها المخلوق، فإما يقبلها لأنه يحتاج تعالى الله عن ذلك، وإما يقبله بالمعاوضة وتعالى الله عن ذلك، فالاثنين مصائب كبرى وعظمى. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى فرق كبير بين شفاعة المخلوق للمخلوق، بين الناس انت بتفترض الشفيع انت اللي بتجيبه، وبين الشفاعة عند الله لا يأذن ولا يرضى بها الا الله. فرق مفهوم ولا مفهوم؟ فرق كبير. فيبقى الشفاعة من جهة المخلوق هو اللي بيحدده، يقول ده الشفيع بتاعي، لكن من جهة الله عز وجل عند الله عز وجل هو الذي يقول هذا يشفع وهذا لا يشفع، ويشاء وهذا الذي يشفع فيه ولا يشفع. ففرق، فلا بد ان يرضى الله عز وجل، يرضى الله عز وجل بأن يشفع فيك ويأذن بشفاعته، فقد يأذن له بالشفاعة لكن ليس فيك في غيرك، يكون له مقام عند الله فيكرمه الله عز وجل بأن يقبل أن يأذن له أن يشفع لكن لا يرضى فيك. شوف بعد دي نشاء المشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بهم ويقولون هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما توسل خواص الله كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة منه. واضح الفرق طبعا. فيبقى كونك تفترض على الله شفيع أو تنزل أحدا من الصالحين أو ممن تراه صالحا أو من الملائكة والأنبياء والرسل أو من أيا كان شأنهم فتقول هذا شفيع عند الله، فهذا نوع من أنواع أنك تنزل لا منزلة تساوي بها المخلوق. واضح؟ وفرق كبير بين هذا وذاك كما اتضح. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أأنتم الذين تفترضون عليه الشفعاء وتنبئونه بمن هم الذين ينزلون تلك المنزلة؟ هل هو لا يعلم ذلك أم أنكم تفترضون عليه ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عما يشركون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعلمون تماما أن الولي والشفيع هو الله سبحانه وتعالى، أنه الذي يملك الشفاعة لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وهذه الآيات دل على أنه لا يملك أمر الشفاعة إلا الله كما سيتضح، أفلا تتذكرون. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لا يروهم، لا يأتون، هم افترضوهم ولا يستطيعون أن ينزلوهم تلك المنزلة عند الله، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يأذن به الله سبحانه وتعالى ويرضى. وما نرى معكم شفعاءكم، لهم افترضوهم في الدنيا، لهم قالوا ده شفعنا، يدعون من دون الله ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، خد بالك من لفظ زعمتم ده، أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون. سبحان الله العظيم. يعني أنتم في الدنيا كنتم تبجلونهم، تعبدونهم، تدعونهم، تذبحون لهم، تنذرون لهم، تجلسون بجوار قبورهم، إلى غير هذا من المواضع ومن التصرفات التي تقع منهم بدعوى أنهم إيه؟ شفعاء، وبدعوى أنهم كلما تقربوا إليهم وكلما تزلفوا لهم كلما ذلك كان إيه؟ كان أدعى لأن يشفع لهم في الآخرة. لا، ده مش حياته بس مش هيشفعوا، مش هيتقدوا الشفاعة فقط، لا ده كمان هيتقطع بينه. يعني تجد إن وكل ده واضح طبعا بالنسبة لكم. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أولو كانوا لا يملكون شيئا، خد بالك، وشيئا هنا مطلقة لأنها نكرة في صيغة العموم، فيبقى إيه؟ لا يملكون شيئا، والشفاعة إيه؟ من الشيء الذي نفي أن يملكونه، واضح؟ لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، إثبات الملك للشفاعة بكل وجوهها، من الذي يشفع ومن الذي يشفع ومن الذي يشفع فيه أو يشفع له، واضح؟ يملك ذلك كله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ليه؟ لأنهم يفترضون أمورا لا صحة لها، فتجدهم عندما يذكر أي شيء سوى الله وأي شيء سوى ملكه المطلق للشفاعة يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده وأن الأمر إليه وحده ولا ينبغي أن تدعو غيره ولا ينبغي أن تملك أن تطلب الشفاعة إلا منه أو ترجوها إلا من عنده إذا هم إيه اشمأزت قلوبهم، لأن يذكر فيها الله وحده. وهذه الآية عموما لا يعني تندل على مسائل كثيرة جدا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أني آية وإذا ذكر الله وحده ما هي دي ألاقيه وجاء الأيتين على بعض كل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة علاقتها إن هم لما يعلموا أنه لا ينبغي أن يرجى إلا الله ولا ينبغي أن يطلب إلا من الله ولا ينبغي أن يتوكل إلا على الله ولا ينبغي أن يرجى أمر الشفاعة حتى الذي عبدوا بسببه ما سوى الله أنهم يسألون أنهم يرجون فيه الله وحده سبحانه وتعالى اشمأزت قلوبهم. بينما إذا حدثتهم عن الذين من دونه كشفعاء ووسطاء وأقطاب وأجواد وإذا هم إيه يستبشرون فلي علاقة أيضا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الله الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر فلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هل أعبد من دون الله معبودات هذه المعبودات من جهة تهلكني عند الله ومن جهة إن أرادني الله بضر لا تستطيع إنقاذي ومن جهة ثالثة إن أردت شفاعتهم لا تغني لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى. هل يتصور هو بيقول لهم يعني هل أعبد غير الله اللي عبادة اللي هو هذا الطريق اللي هو بيدلهم عليه كله هلاك يعني لا ينفع ولا يدفع الضر إن أرادني الله بضر ولا لما أتي يوم القيامة عشان أقول دول شفعاء مش هتغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال من دون يعني إني إذا سلكت هذا المسلك وسرت على هذا الضرب لفي ضلال مبين والعياذ بالله. إني أمنت بربكم فاسمعوا. فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا واضح أن الآيات كلها بترمي إلى أن الشفاعة كلها لله عز وجل وأن الشفعاء الذين يفترضونهم الناس من عندهم بشركهم بهم واتخاذهم وسطاء بينهم وبين ربهم بدعوى أنهم لا يستطيعون أن يفجأوا على ربهم بذنوبهم أن هذه الشفاعات كلها منفية وأنها لا تنفع وأنها زعم وأنها نوع من أنواع الافتراء على الله الكذب ونوع من أنواع كأنهم يعلمون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. واضح؟ فواضح أنه نفاها فأثبتنا شفاعة ونفى شفاعة. أثبت شفاعة هي له وبإذنه ولمن يرضى ونفى شفاعة التي هي بزعم الناس ومن عندهم. واضح؟ فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفعنا بتماثيلهم استشفاعا بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب السنة وكتب الحديث كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا النوع من الشفاعة وهذا النوع من اتخاذ الوسائط وهذا النوع من اتخاذ الأنداد من دون الله بدعوى أنهم شفعاء لهم عند الله. أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مدتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم لأنه ذا زريعة ويخش المسجد ما بيستشفعش شوية شوية. ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل عليا ابن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. وعن أبي الهياج عن أبي هياج الأسدي، هو الأسدي، عن أبي هياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم. ولا صورة من باب أنه يقطع ويحسم مادة الشرك ويسد الذريعة إليه. يبقى واضح الشفاعة بين الإثبات والنفي، أي الشفاعات التي أثبتت وأي الشفاعات التي تنكر أو التي التي هي منفية. ومعتقد أهل السنة والجماعة هو في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة وعامة وشفاعات عامة، شفاعات خاصة كثيرة، وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين من أمته، سواء كان في إدخالهم النار بغير حساب، أو سواء كان في استغفر الله في إدخالهم الجنة بغير حساب، أو سواء كان في مغفرة ذنوبهم، أو سواء كان في رفع درجاتهم في الجنة. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الذنوب الذين دخلوا النار حتى صاروا حمما أو غيرهم ممن هو دونهم، فيشفع فيهم أيضا صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعة المؤمنين بعضهم ببعض. وأن من أنكر ذلك أنكره تبعا لمذهبه، ثم احتجوا بآيات لا حجة لهم فيها، لأنها كانت في الذين فقدوا شرط الانتفاع بالإيه؟ بالشفاعة، أو كانت في الشفاعات التي نفاها الله عز وجل وأبطلها لأنها مزعومة من عند الناس، من عند أنفسهم، ممن اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء عبدوهم أو دعوهم أو أنزلوهم منزلة لا تنبغي إلا الله بدعوى أنهم إيه؟ شفعاء لهم يوم القيامة، فأبطل الله عليهم ذلك ورد عليهم هذه الشفاعة. المسألة الثالثة: لا يملك الشفاعة أحد إلا الله تعالى، لا يملك الشفاعة أحد إلا الله تعالى. والفرق بين يملك ويأذن. يقول ابن تيمية في جزء 14: يقول: وأما في الملك أو في الملك، تمشي الاثنين، فلا يمكن أن يكون غيره ملكا لها، فلا يمكن أن يكون غير الله عز وجل ملكا للشفاعة، فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، فلا يملك مخلوق الشفاعة بإيه؟ بحال. ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع، كما يمتنع أن يكون خالقا وربا. واضح؟ كما يمتنع أن يكون النبي خالقا وربا، يمتنع أيضا أن يكون مالكا للإيه؟ للشفاعة. وهذا كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، خد بالك بقى، الذين زعمتم من دون الله، نفى عنهم ايه؟ نفى عنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، يبقى نفى عنهم مطلق الايه؟ الملك، نفى عنهم مطلق الملك، وايضا مطلق الملك، والملك اللي هو التملك، والملك هو السيطرة على المالك، مفهوم؟ فيبقى لا يملكون مثقال ذرة، زي ما في موضع اخر ايه؟ لا يملكون شيئا، مفهوم؟ يبقى نفى ان يكون اولئك المدعوين، سواء كان عيسى، سواء كان عزير، سواء كان موسى، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلامه عليهم اجمعين، سواء كان ملائكة، كان جبريل، كان من الجن، كان من الصالحين، كان من الحجر، كان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فما دام نفى الملك تماما يبقى داخل فيه الشفاعة وغيرها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والآية دي بديعة جدا في رد الشرك على من أشرك مع الله غيره. لماذا؟ لأنه غاية أو مأرب أو هدف الذي يتخذ من دون الله وليا يدعوه ليس غايته ولا مأربه أن يقول أن هذا الذي اتخذته من دون الله خلق ورزق، إنما غايته أن يكون سبب نفع له. وهذا بين في عموم قول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أي كأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليكونون سبب نفع لنا في الدنيا أو في الآخرة. ولا يملك النفع إلا من كان قادرا عليه أو يملك أسبابه. افهم، أيا كان هذا النفع، أيا كان، افترض نفعا ما في طعام، في شراب، في كشف ضر، في شفاء من مرض، في رد غائب، في رزق ولد، في رد ظلم سلطان، في فك آسر، أيا كان هذا الألم أو النفع أو دفع أو مستقر في يقينه أو مستقر في علمه أن هذا الذي ادعاه لا يملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى عبس وهراء أن يدعى. ده بالعقل مش بالنقل، يبقى عبس وهراء. لكن لولا أنه يرى أن له قدرة ولو كانت يسيرة ولو كانت جزئية فالله نفى هذه الإيه؟ اليسيرة والجزئية فما فوقها. فقال قل ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو الكذب والافتراء بدون ايه؟ بينة، من دون الله. ما لهم بقى؟ اعلموا في حقهم امورا يقينية ثابتة. وجمع، ما قالش بقى ايه؟ يخاطب قوم دون قوم، ويخاطب من اتخذ وليا دون ولي، يعني دول مش عبرة الاحجار فنقول لا يبقى المخلوقات اللي هي بتحس اولى، او عبرة الاشجار او عبرة الجن او عبرة الملائكة او عبرة الانبياء. لا، ده في كل من دعوا من دون الله. يبقى جمعت ايه؟ الكل، مش كده ولا ايه؟ نفى عنهم واثبت في حقائق. اول هذه الحقائق لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، دي نمرة واحد. الثانية في حقهم ايضا، في حق كل من دعي من دون الله وما لهم فيهما من شرك. يبقى من جهة الملك مفيش، طب مفيش ذرة هم شركاء فيها، حتى لو كان مش هم يملكوهاش بس شريك بسهم في ذرة حتى. وما لهم فيها من ايه؟ امعانا في نفي الملك وامعانا في تفقيرهم امام الله عز وجل، في تفقيرهم امام الله عز وجل مش امام الخلق. وما لهم فيهما من شرك. طيب ممكن مش مملكوش بس بيساعده، زي ما تجيب انت واحد بتبقى انت صاحب المصنع لكن هو الان بالشغل، فنفى ايضا هذه. وما له منهم من ظهير. يبقى اذا هذا الذي يدعى يدعى ليه؟ ما دام منفي عنه انه يكون له او مشارك او بيعمل بيساعد، ما هو اللي بيساعد برضه ليه دور، يعرف المدير ويبلغه ويقول له، او ليه برضه بكلمته او بامضته يمشي حاجه. فالله نفى، ولله المثل الاعلى، نفى عن من يدعون من دونه وينزلون منزله لا تنبغي الا له، نفى عنهم ايه؟ كل المقومات الداعيه لايه؟ لدعائهم واتخاذهم شفعاء، واثبتها له وحده. فصارت من جهه نافيه للشرك الآيات، ومن جهة ملزمة بالتوحيد، من جهة نافية للإيه وملزمة بالتوحيد. افهم الكلام ده كويس. فنفى الملك مطلقا، ثم قال في حقهم بقى بقية الآيات. طيب ماشي، هو ما يملكش ولا مساهم ولا بيساعد، طب ما يمكن يكون بس له مكانة يشفع ويخش ليه خاطر فايه؟ فلو شفاعة بحيث دخل ده الجنة يا رب، دخل ده النار، سيب ده اعمل ده، فرح ايضا هذه ايه عن كل المدعوين، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افهم، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، الا لمن، يبقى ارجع الامر ايه اليه سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي تدعوه تقول يبقى حيبقى الا لمن اذن له. فنفى نفع الشفاعة الا لمن استثناه، نفي الملك مطلقا في الكلام اللي احنا قلناه في السابق. فنفى نفع الشفاعة الا لمن استثناه، لم يثبت ان مخلوقا، لم يثبت ان مخلوقا يملك الشفاعة، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد. فلما كانت الشفاعة من أمر السماوات والأرض ومما يدخل في ملكه، فلا يتصور أن يشاركه في ملكه أحد ولا شريك له في الملك. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له، من هو بقى اللي هو، من هو اللي أرسل، ومن هو اللي تبارك سبحانه وتعالى؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. كله. ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء. خد بالك من الحته دي، لطيفه قوي. في الايات، في بعض الايات تجد نفي الشفاعه الا عنه، وفي بعض الايات تجد اثبات الشفاعه باذنه. ففي موضع نفي الشفيع من دونه فيما يتعلق بالملك، وفيما يتعلق بانزاله منزله الرب والاله، واما فيما يتعلق بالاذن بيان ان الشفاعه مثبته وليست منفيه لكن لها شروط. افهم الكلام. ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء، وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ودي آية هناخدها في الباب، في الكتاب فتح المجيد: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طبعا واضح أن المقام ده مقام إيه؟ مقام تأليه. أنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يدعون ربهم وحده ويؤمنون به وحده، وليس لهم في مقام الإله ولي ولا شفيع. الله، ففين شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في مقام إثبات المأذون فيه من الرب، لكن دي في مقام المعبود، فالمعبود ليس سواه معبود. مفهوم؟ فلما يطلب الشفاعة يطلبها من مين؟ يقول يا محمد اشفع لي؟ لا، يقول يا رب شفع في يا محمد. مش فاهمين؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وكما قال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وكما قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. واضح أنه ما يستثنيش، بل بينفي إلا هو سبحانه وتعالى، لأن ده مش في موضع إثبات الشفاعة بالإذن، ده في موضع العبودية. فهمت؟ موضع العبودية. فلما قال من دونه، أنت قول بقى من دونه، نفي الشفاعة مطلقا. طب لما يكون في إذنه يثبتها لمن أذن له ورضيه. ففي عندما يقول ليس لهم من دونه، لو موقع العبودية ما يقولش إيه بقى، إيه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا لمن يأذن. لو كان فيها إلا من يأذن دي كان طر بها المشركون، وأنا هو أثبت الولي بإذنه اللي هو الند اللي هو المعبود، لكن دي ما فيش فيها استثناء. ليه؟ لأن ليس لهم من دونه، فدلت على الإفراد. أما في موضع الإذن اللي هو يتعلق بالملك، فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا، نفاها مطلقا. واذا طبعا الله يفتح عليك، واذا ذكر باذنه في الايات لم يقل من دونه، ما تجيش معاها بقى، ما يبقاش ايه الشيء ضده، كقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ما فيش فيها ايه من دونه من ولي ولا شفيع. وقوله ما من شفيع الا من بعد اذنه، وفي الا من بعد ان ياذن الله ويرضى الى غيرها. فده دل على ايه؟ على انه لا يملك الشفاعة الا الله سبحانه وتعالى، والفرق بين بين ملكها وبين الاذن بها. فملكها متعلق بانه الرب والاله الذي لا يملك معه في كونه شيء احد غيره، والاذن بها مؤكد للملك له، فكأن الملك له وحده والاذن منه وحده، اقبلك، لانه الملك لها وحده، فلا يملكها لا نبي ولا ملك ولا ما دونهما. ده من حيث ايه؟ طب هل معنى عدم ملكهم لها انهم لا يشفعون؟ لا يشفعون بس باذنه، فهمتوها؟ وبالتالي اذا افترضت ان هناك من يشفع بغير الاذن فقد افترضته ايه؟ مالكا، وقد انزلته في مقام لا ينبغي الا لله. يبقى دي المسألة الايه؟ ثالثة، لا يملك الشفاعة احد الا الله. المسألة الرابعة، يشترط الانتفاع بالشفاعة شروط وكذا انعدام موانع. يشترط الانتفاع بها شروط، يقول في الجزء الاول صد 145 طبعا وبعدها، ان انا بذكر الموضع بدايته بس 145 يقول واما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفع. الشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم، افهم، مع موتهم على الكفر لا تنفع، لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. ولو كان الشفيع، افهم، يعني لو كان الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم، مش احنا قلنا ده اعظم الشفعاء جاها؟ مش ده كلام العلماء؟ فلا شفيع اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخليل ابراهيم، وقد دعا الخليل ابراهيم لابيه واستغفر له كما قال تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، والاستغفار شفاعة، فهمتوا معنى الشفاعة؟ الاستغفار شفاعة، اللي هو أن تسأل، لا أن تسأل من يملك تجاوز عن ذنوب المذنب، طلب المعافاة، الدعاء نفسه هو ده اسمه، فاهم؟ فلما يقول اللهم اغفر لأبي يبقى أنا بشفع عند الله لأبي، مفهوم ولا ايه؟ وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول للنبي من عندي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهوا عن ذلك، نهوا عن مثل هذه الشفاعات. ليه؟ لأن الكفار افتقدوا الشرط الأساسي ليه؟ للانتفاع بالشفاعة، فيبقى ده مجهود ضايع، يبقى ده في غير محله. وخاصة لما نفهم أن الذي يقبل الله شفاعته أن يشفع لا يمكن أن يشفع شفاعة منهي عنها، يعني المسألة مش ماشية كده إيه زي ما أنت عايز. يعني المشركين عمالين يشركوا بالمشركين، واخد بالك؟ يعني يبقى ده مش عارف إيه ويعبد من دون الله ويرضى أن يعبد من دون الله، ويحب الناس وهو ايه فاكر نفسه ان هو هيشفع وهم يشفعوا وفاكر يعني انت فاهم منزل منزله بايه ما هو ده من تلبيس الشيطان. من جاي هو جاي. ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. شوف المسلك، يبقى كان بيسلك المسلك لما كان في حدوده، ولما بان الامر وبقى المسلك يلتزم مسلك يستلزم مسلكا اخر فتغير مسلكه تبرأ منه. ان ابراهيم اللي انت بتستخدمه هو لا يخطئ بل يستقيم على الحق لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأن الصحابة لما أرادوا أن يستغفروا فلو أنهم تركوا على هذا مالوا يبقى دول هيضلوا هيستغفروا المشركين، وده كلام مسلك مش منضبط. لكن ما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما إيه. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب أنت وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أن يباعد بين أبي وأن يقذف في النار. وتؤولت يعني من أبي الذي بعد عني ولم يستجب لي، فيكون ذلك بأن يباعد في جهنم وتؤولت على غير هذا. وأي خزي أخذ من أبي الأبعد، فيقول الله عز وجل خد بالك ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيشفع في مين؟ في أبيه، لأن ده أقرب الناس نسبا، ودي بقى في علاقة الأبوة، دي شيء فطري موجود في النفوس. وشوف بقى هو النهاردة بقول له إيه؟ اليوم لا أعصيك، طبعا ده عمل إيه؟ بلا حساب ولا ينفع. فشوف باخد بقى حساب بلا عمل، فلا ولا ينفع ان يكون هناك عمل. فهو هنا شوف بقى يعني ايه يتلطف لربه عز وجل ويرجوه في ابيه شفاعة. فشوف بقى كلام رب عز وجل بالرغم ان ابراهيم ايه خليل الرحمن واتخذ الله ابراهيم خليلا. افهم دي كويس، يعني افهم وانت بتقرأ ان الكلام ده بين الله عز وجل وخليله، فما فيش فيها ايه الحدود الشرعية والقرارات والبينات وما بينه الله في كتابه ما فيش فيه ايه مجاملات. الحق يعلو، واضح؟ فشوف هنا يرد عليه يقول له ايه، فيقول الله عز وجل اني حرمت الجنة على الكافرين. دي قضية مبرمة فيش فيها استثناء. ثم يقال انظر ما تحت رجليك، بعد ما يبقى اني حرمت الجنة على الكافرين يبقى قطع الرجاء على مين؟ في ان يكون شفيعا لأبيه. ولكن لا يبدع هذا ان يسلي ابراهيم في مصيبته، فكيف يسليه بما يخرم ما قرره، لان رب العالمين أصدق القائلين وأعدل الحاكمين. افهم يعني المسألة ما هيش محاباة، فيواسيه فيما لا يكون تجاوزا عن الحق، فيسوئ صورة أبو إبراهيم لإبراهيم حتى إذا ما أخذ وألقي في النار كانت نفسه قد اشمأزت منه، ولا يتولد في نفس إبراهيم ذلك الحلو الذي يكون في نفس الولد لأبيه، لان خلاص بقى زيخ ملطخ وشكله يقزز، واضح؟ وده من الايه من التأثير، واخد بالك؟ ثم يقال انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والذيخ هو ذكر التيس، وفي بعض الأحيان متلطخ بدم. فهذا لما مات مشركا اللي هو أبو إبراهيم لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره عند ربه، صح؟ أي نعم. وقد قال تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني دي ما بقاش فيها إيه؟ تأسي، بحيث تقول قد كانت لكم أسوة حسنة، لا، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ليه؟ لأن دي القضية بقى اللي هي بلد فوق، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأنتوا ما تجيش تقول إيه خلاص بدام حق إبراهيم بقى أنا هستغفر لأبي برضه ويكون من غير المسلمين. وما أملك لك من الله، ربنا عليك توكلنا. ده بقى ده إيه؟ ده قول المؤمنين ومسلكهم، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم إبراهيم لأبيه، من إبراهيم ممنوع من الصرف، لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن دي قضية إيه؟ مبرمة منتهية. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. استأذنه أن يستغفر لأمي، والاستئذان هنا لئلا يخالف ما استقر عليه هديه وما علمه من الله أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. وقيل أن ذلك كان قبل أن ينهى عنه. فاستأذن ربه أستغفر لأمي، وهذا أيضا واضح الحلو اللي بين الابن والأم. ومن الذي يستشفع؟ من الذي يشفع؟ أعظم الناس وجاهة ومقاما وقدرا عند ربه محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الشفعاء على الإطلاق. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف، أي لما تولى مدبرا وظهر قفاه له، دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار، تأسية له وألا ينفره، من باب المواساة، حتى لا يظن أن ذلك كبرا من النبي أو يخصه بأن أبوه هو خاصة، فأراد أن يعلمه أن ذلك من إيه؟ أمر شرعي، مفهوم؟ لأنه قد مات على الكفر. وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية، لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنتم عارفين الحديث في الرستوف في فتح المجيد، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وأبلها سأبلها فيها لغتين بالكسر والضم، يقول سأبلها ببلالها أو سأدلها ببلالها. وكأنه يقول أن قطيعة الرحم تلك من هدي الشيطان، وأنها من النيران، وأنه سيبلها من باب تخفيفها ودفع الشرر عنها، وكأن النار تطفئ الايه النيران. إلا أن لكم عندي أن الماء يطفئ النيران، أن لكم عندي رحما سأبله بما يتطلب البعد عن القطيعة الموجبة للنار، مفهوم؟ سأبلها ببلالها أو سأبلها ببلالها. وفي رواية عنه: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. شوف الصراحة والوضوح في المنطوق، بحيث يعني يعلم الأمام أن المسألة ما فيش فيها تعلق بالإيه، لأنه استأذن في أمه، مش أكثر من الأم، بل من المعلوم أن الولد من عمل الأبوين، صح؟ مش انقطع عمله إلا من إحدى الثلاث، ولد صالح. يبقى الولد يكون لأمه أكثر من أن يكون لابنه أو لعمه أو لخاله، صح؟ فاستأذنه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. يبقى لابد أن يقول للجميع لا أغني عنكم، لأني لو كنت أغني عنكم من الله شيئا كنت أغنيت عن. وعن عائشة: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، إلى آخر النصوص التي قد درستموها. وعن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول، وهو الذي يغل من المال بغير إذن الأمير من مال الفيء والغنيمة فيؤخذ خيانة، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، يعني من باب أنه ظلم في منع ماله أو أخذه بدون وجه حق، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا. حتى أنهم عدوا الزكاة الممنوعة إيه؟ غلول، لأنها مال الله عز وجل وأنت أخذته بغير وجه حق، الزكاة الإيه؟ ممنوع. قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجه في الصحيحين وزاد مسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، فقول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. أيوة، لا مش فاهم برضو. هو يأتي يوم القيامة يطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له أغثني، يقول له أدركني، يقول له انفعني في هذا الموقف الذي أنا أخذت به أخذ به، يريد أن يرفع عنه هذا، هو اللي يملك، فهو بيقول له: لا أملك لك من الله شيئا. لكن كون هذا كون أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن له، فلن يأذن له في من أراد العبد، لكن يأذن في من أراد الرب. ما هي دي القضية اللي احنا بنقول فيها، أن الشفاعة لا تكون من جهة العبد لكن تكون من جهة الرب، مفهوم؟ فهذا الحديث محمول على أنهم يأتون يوم القيامة وقد استوجب عليهم العذاب، فيريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغثهم، فيعلمهم أن الأمر في هذا الموضع هو إيه؟ أمر الله عز وجل، أن الذي يملك هذا، جزاك الله خير، وأن الذي يملك هذا هو الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يمعن أنه لا يملك، وده احنا مستقر عندنا، أنه بالرغم من أنه سيشفع إلا أنه لا يملك، بل الذي يملك ذلك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. لا، بغض النظر، أنت لا تطلب بأن يشفع فيك بحيث هو يجيبك، يعني ازاي؟ حتى لو كان في صغيرة اشفع لي، حاضر اشفع لك، لا. قال ايوه، هم لما جم قالوا لحقنا وشفنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ قال انا لها. عمل ايه؟ انطلق الى ربه واستأذن ان يسجد، وسجد، فتح الله عليه بنوع من المحامد ومن الثناء لم يعلمها احد من قبله، واخبرك، وسجد ما شاء الله ان يسجد، ثم قال له ارفع رأسك. كان ممكن يرفع، هي مش رايح بقى انه هيشفع او انه هيقول لهم اخرجكم اللي انتوا فيه، لا. فاذا استوجب العذاب يبقى هو مش هو اللي يقول له بقى، لكن ده ما يمنعش انه بالرغم انه هو لا يملك لانه يذهب فيسجد مرة ثانية ويشفع ويطلب من ربه فيشفعه الله عز وجل، مفهوم؟ لكن هو بينذرهم من الدنيا، دي واحدة. الامر الثاني ان هذا المقام ليس في الاخرة، ده مروي أنه حذرهم في الدنيا أن يأتوا كذلك في الآخرة، لكن حديث الشفاعة مروي عن إيه؟ عن موقف الآخرة. وفرق، يعني لما أقول لك إيه، خد بالك أنك أنت ممكن تيجي يوم القيامة تستشفع بالنبي ما يشفعش فيك، لأنك أنت ما تضمنش أنت هتحقق شروط الشفاعة ولا ما تحققهاش، ده خطاب فين؟ في الدنيا. غير لما نيجي نقول وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يستشفعون به فلم يؤذن له او لم يشفع لهم او فنقول ده يرد ايه شفاعة او لا، فهم؟ ايوه، ما على مراحل، وده وارد في النص، ايوه ده مراحل كثيرة مش مراحل بس، المراحل كثيرة، انا عمال لي حتة في الاخر كده صغيرة عشان نفهم انت تكون واكن، واضح يا اخوانا؟ يبقى ده فيما يتعلق بايه؟